يا ولد خد بالك، أنا جربت. لما تستوعب فكرة علمية ما تكتبش عنها إلا لما تنفعل بها. ها؟ لما إيه؟ أيوة. لأنك إذا انفعلت بها ستعطيها للناس وهي صادرة من دفء نفسك وعقلك، وهي صادرة إيه؟ من نفسك وعقلك، فستلقى في النفوس قبولا. ولذلك أرى أن من أهم نجاح هذا الشيخ أنه كان لا يكتب بعد الفهم وإنما يكتب بعد الوعي. ها؟ أنه إيه؟ حين تكون الفكرة جزءا من الوعي. فرق بين أن تكون الفكرة على هامش العقل كده زي النصب الفراغ اللي أنا بضحك عليكم به، وبين أن تكون الفكرة صادرة من الوعي. أن تكون الإيه؟ يلا أقرأها.